السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 14 من شهر ربيع أول لعام 1444 من هجرة النبي بعد الألف 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الموقف في كتاب الكافي من كتاب الجنائز عند بعد ذكر مستحبات غسل الميت، وأنه ذكر ثمانية خصال وثمان سنن مما يشرع في غسل الميت، فقالوا يسن فيه ثمانية أشياء. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالشعر، وورد بعض المسائل من بعض إخواننا في ما يتعلق بدرس الجنائز. فمن الأسئلة المهمة في هذا، سأل بعض إخواننا عن الحامل، وهذا في درس الزاد، إذا ماتت الحامل هل تكون شهيدة؟ لأنه سبق ذكر هذا فيما يتعلق بتغسيل الشهيد، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عتيك الأنصاري أنه سأل الصحابة عن الشهداء، فقالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال إن شهداء أمتي ذل قليل، ثم قال إن الشهداء حين قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الشهداء غير من يقتل في سبيل الله، فقال الغريق والحريق والمطعون والمبطون وصاحب الهدم وذات الجنب وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع. فإنه قال شهداء أمتي سبعة، وهذا حديث جيد رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفيه قول والمرأة تموت بجمع أنها شهيدة. هل المراد به من ماتت في نفاسها بسبب الولادة، أو المراد من ماتت أثناء حملها بعد تكامل الحمل، أو المراد الأمران؟ الأظهر والله أعلم أن الأمرين مرادان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال بجمع، الجمع مثل الذخر، على وزن الذخر بمعنى مذخور، تقول هذا ذخر أي مذخور، بجمع أي مجموع، لأنها جمعت إليها هذا الولد ذكر أو أنثى فجمعته في بطنها، والمعنى أنها ماتت في هذه الحال. ويدخل فيه من ماتت بعد تكامل الحمل في حال حملها، ومن ماتت أثناء الولادة أو بعد الولادة بسبب حملها، فالأمران يدخلان في الحديث لشموله لهما، لشموله والمرأة تموت بجمع، وذلك لشدة الأمر عليها، فكان لها هذا الفضل العظيم. أيضا من المسائل ما سأل عنه بعض إخواننا ما يتعلق بالاجتماع وإقامة الولائم في الجنائز، هل يشرع أو لا يشرع، أو هو بدعة؟ إقامة الولائم والسرادقات والاجتماع على ذلك هذا من البدع عند أهل العلم، لما يترتب عليه من أمور مخالفة شرعية تنافي حالة الوفاة، وتنافي الحالة المطلوبة من تعزية الميت وتصبير أهل الميت، وأن هذا مخالف للهدي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بتعزيته، وأن الاجتماع على ذلك إنما يكون على جهة التخفيف على أهل الميت. ولهذا المشروع هو كما قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بسناد صحيح في قصة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، في قصة جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا، يقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، قد أتاهم ما يشغلهم. فهذا هو المشروع، أن يصنع لهم طعام. ولهذا الاجتماع الذي يكون على هذا الوجه لا بأس به ولا شيء فيه، وإن حصل فيه طعام لكن لا على جهة مفاخرة والاجتماع، وربما يترتب على ذلك نفقات، يكون من أهل الميت وقد يكون من مال الميت مما لا يجوز، خصوصا حين يكون فيه قصر، ومثل هذا تعدي على أموالهم وحقوقهم، ويترتب على ذلك أيضا محاذير أخرى. فالمقصود أن الاجتماع على الوجه الشرعي لا بأس به، وقد ثبت الاجتماع في عدة حديث في الصحيحين، في قصة موت جعفر رضي الله عنه، استشهاد جعفر في قصة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أمر النساء اللاتي اجتمعنا وكنا ينحن ويصحن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ينهاهن عن ذلك الحديث، وذكرت عائشة ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عن الاجتماع، إنما نهى عن النياحة ونهى عن رفع الصوت، ولم يأمر مثلا بتفريقهن وعدم اجتماعهن إلا حين يترتب على ذلك نياحة تؤذي الحي والميت. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث قصة عائشة ذكرت رضي الله عنها أن النساء كنا إذا تفرقنا بعد موت الميت اجتمعت هي وخاصتها، وعملت لهم رضي الله عنها شيئا من الطعام، يقال له تلبينة ونحو ذلك. فدل على أن الاجتماع لا بأس به، بل هو قد يكون من أسباب التخفيف على أهل الميت والدعاء للميت. إنما المنهي عنه هو الاجتماع على وجه المفاخرة، ويترتب على ذلك أمور ومحاذير شرعية. أما حديث جرير بن عبد الله البجري كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد موت بعد دفنه من النياحة، هذا في ثبوته نظر، هذا الحديث في ثبوته نظر، لأن ظاهره النهي على الاجتماع مطلقا، النهي على الاجتماع مطلقا، والثابت السنة هو جواز الاجتماع على الوجه الشرعي الوجه المشروع ثبت، ولا بأس. ثبت في حديث عبد الله بن جعفر في قصة جعفر رضي الله عنه اصنعوا لأبي جعفر، وثبت في الصحيحين في قصتين، وقد يكون هناك روايات أخرى، ما يدل على جواز الاجتماع من حيث الجملة، من حيث الجملة دل على ذلك، فدل على أن الاجتماع على هذا الوجه لا بأس به. إنما هذا الحديث لو ثبت، هذا الخبر جرير حديث جرير رواه أحمد وابن ماجه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هذا إن ثبت فيحمل على الوجه المنهي عنه، على الوجه يكون نوع من النياحة، نعده من النياحة، ويترتب على ذلك مثلا شيء مما نهي عنه يقع من النياحة، والصراخ والعويل أو لطم الخدود ونحو ذلك، أو شيء من هذا الجنس، لأنه قال من النياحة. وهذا جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه، أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل بعض الصحابة أو سأله فقال كنا نعده من النياحة، يعني اجتماع على هذا الوجه، كنا نعد اجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. مع أن هذا الأثر في ثبوت نظر إمام أحمد رحمه الله، عله وهو مطلق هشيم بن بشير رحمه الله وهو ثقة لكن يدلس رحمه الله، فالخبر في ثبوت نظر، لكن لو ثبت يحمل على الوجه الذي يوافق ما دلت عليه سنة عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل لو أن ميتا له تركيبة أسنان ذهب، يعني يحتاج أن يركب أسنان أو سن أو أكثر من سن، يعني اضطر إلى ذلك ومات وهي عليه، مات وهي عليه، في هذه الحالة هل تؤخذ أو لا تؤخذ، هل تقلع؟ العلماء تكلموا على هذا وبينوا أنه إذا أمكن أن تخلع بلا ضرر على الميت فلا بأس بذلك، لأن هذا مال، ونهى الشرع عن إضاعة المال، وربما يكون في الورثة قصر، لكن لو كان الورثة بالغين وكان أخذها يترتب عليه ضرر، فلا في هذه الحالة يترك. لكن لو أنهم أرادوا ذلك وكانوا مرشدين لكن يترتب عليه ضرر، نقول لا يجوز أن يأخذوا لما فيه من انتهاك للميت وفيه ضرر عليه إذا لم يمكن أخذها بيسر. فقال العلماء إنها تترك فترة وينظرها الخبرة، حتى إذا تبين أن البدن مثلا حلل ونحو ذلك، وأنه لو نبش وجد هذا الذهب، وجدت هذه الأسنان، أو أنه يمكن أن تؤخذ منه وأن تخلع بيسر وسهولة، جاز ذلك. كل ذلك أخذ من عون أدلة في النهي عن إضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عند أبي داود: وإن كان في رجل ممن كان قبلنا تنظر قصته أنه أمر بنبشه وأنهم يجدون معه غصنا من ذهب أو نحو من ذلك، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبحث اليوم في أيضا في جنس هذه المسائل وما يتعلق أيضا بغسل الميت. فقال الإمام القدامى رحمه الله: ويستحب أن يظفر شعر المرأة 3 قرون ويستلى من ورائها، لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت: ظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فوائد: أنه يشرع ظفره أي جعله جدايل 3 قرون حسب ما يتيسر، وقد يكون الشعر كثير وقد يكون غير ذلك، وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. وهذا قول الجمهور أنه يظفر وأنه يجعل خلفها، وذهب الأحناف إلى أنه لا يظفر وأنه يجعل على جنبيها يمينا وشمالا. والأظهر قول الجمهور لحديث أم عطية رضي الله عنها، وهذا فعلناه رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي أذن لهن وكنا يعملن ذلك، مع أنه جاء في رواية صحيحة عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بذلك، قال: واجعلنا لها 3 قرون واجعلنا لها 3 قرون. فصل: وكره أحمد تسريح الميت، يعني تسريح الميت عموما ذكر أو أنثى، تسريح الشعر ومشط الشعر وكد الشعر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: على ما تنصون ميتكم، يعني تسريح، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. فهم قالوا إن لا يسرح، لأنه جاء عن عائشة: على ما تنصون ميتكم، والنص الخصلة من الشعر، النص الخصلة من الشعر، وكأنها يعني أرادت أن تنصونه بمعنى تسرحونه لأجل أن تجعلونه خصلا نحو ذلك، وأن هذا يمكن بلا كد. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم وهو النخعي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه انقطاع، فإنه رضي الله عنه ورحمه الله ورضي عنه لم يدركها. وقالوا لأنه يقطع الشعر، لكن هذا فيه نظر، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. هذا ظاهر أنهم أيضا سرحوا شعر ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. تأوله بعضهم على أن قولها مشطناها أي جعلناها ضفائر، أي جعلنا شعرها ضفائر، وهذا فيه نظر، وذلك أن قالت مشطناها 3 قرون، وذلك أن المشط والتسريح مما يعين على جعله ضفائر، فإنه يفصل الشعرات بعضها عن بعض. لكن ما ذكر من العلة التي قاله يقطع الشعر، هذا يمكن أن يتفادى بأن يكون المشط واسع الأسنان، ثم أيضا حين يغسل الشعر بالماء ويكثر عليه الماء ونحو ذلك، فإنه في الغالب أيضا يتيسر ذلك. فالمقصود هو أن يعامل برفق ولين. وقول عائشة رضي الله عنها: على ما، يعني هذه على ما، على وحدها وما وحدها وما استفهام وعلى حرف جر، وفي حال الكتابة تشبك معها للفرق بينها وبين ما الموصولة، ما إذا الموصولة. وهنا على ما دخلت على ما الاستفهامية، وإذا دخلت وإذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها، مثل قوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون، لا يقال عما لأن هذا لأنه اسم استفهام، فلهذا حذفت ألفها. ويكون اسم الاستفهام في هذه الحال مبني على السكون في محل جر، والبناء على ليس على الميم، على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة، لأن أصلها على ما حذفت لدخول الجار فكانت العلامة عليها، وعلى حرف جر مبني على السكون لا محل إعراب، وعلى ما هذا خبر مقدم، وتنصون جملة تنصون من الفعل والفاعل مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، على ما تنصون ميتكم، يعني لا فسرهم صنع لا تسرحوا شعره وتقدم لا تسرحوا رأسه بالمشط، لا تسرحوا رأسه بالمشط. وتقدم أن هذا يمكن أن يتلافى بأن يكد ويسرح تسريح خفيف لظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها. قال رحمه الله والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه. ولا شك أن الواجب هو الإحسان الميت، وإذا كان الماء الحار يرخيه لأنه يرهل البدن ويرخي البدن، هذا قد يضره يضره، لكن المقصود أن يكون شيء يصلب بدنه ويقوي بدنه، فإن هذا أنفع للميت، وهذا يكون بالماء البارد، الماء البارد، فلا يستعمل الماء الحار إلا عند الحاجة. ولهذا قال والحار يرخي إلا من حاجة، الحاجة مثل أن يكون على بدن الميت وسخ كثير ولا يمكن أن يزول أو يزال إلا بماء حار مثلا، والغاسل يرى ما هو الأنفع في إزالة هذا الأذى، وقد يكون استعمال الماء الحار لمنفعة تعود إلى الغاسل، قد يكون لشدة البرد، البرد شديد، ولو غسله بالماء البارد ما بالغ في غسله لأنه يتضرر ويتأذى بذلك، والشارع أسقط حال الضرر وجوب الوضوء بالماء حال الضرر، فإنه ينتقل التيمم إذا لم يتيسر له تسخينه. فكذلك أيضا في حال الضرر حين يقوم على خدمة أخيه وتنظيف أخيه فلا بأس أن يسخن الماء تسخين يحصل به المقصود من كونه لا يتأذى ولا يضر بدن الميت إلا من حاجة لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل كما تقدم. وقول شدة برد يبين أن يكون البرد شديد، أما إذا كان مجرد برود الجو يتحمل فعليه أن يستعمل الماء البارد لأنه لا ضرر عليه فيه، ومصلحة أخيه في هذه الحالة مقدمة في هذه الحال. ولا يستعمل الأشنان إلا لحاجة الاستعانة به على إزالة وسخ، لأن لا شك المبالغة في وضع المنظفات والمواد الحادة ونحو ذلك، صابون وأشنان وهو نوع من المنظفات، وكذلك أيضا الشامبو نحو ذلك، لا تستعمل إلا عند الحاجة إلى ذلك. فإذا كان هناك وسخ لصق ببدن الميت نتيجة مثلا طول بقائه مثلا، قد يكون في مرضها، قد يكون لسبب من الأسباب مثلا، فعليه أن يجتهد في إزالة الوسخ. نعم. فصل. ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته ويترك ذلك في أكفانه. هذا التعليم قد يكون موضوع نظر، يعني ذلك سنة في حياته، يقال إن ذلك سنة في حياته يكون سنة في موته، هذا التعليم يحتاج إلى دليل، وذلك أن الميت انتهى وانقطع عمله فلا يقال فيما يظهر والله أعلم أن هذه الخصال تجري عليه مثلا حين تعمل بعد وفاته، هو عمله الذي يجري عليه ما كان يعمله بعدما مات، لا يبقى إلا ما تسبب فيه من أعمال. أما ما كان يفعل فيه مثلا من هذه الأشياء، تقليم الظفر وقص الشعر نحو ذلك، إذا كان هذا هو القصد فهذا فيه نظر، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لا يفعل مثل هذا ويترك على حاله. ومن أهل العلم من قال تفعل وتزال، لا شك أنها من جهة أنها من خصال الفطرة، لكن من علة أخرى تتعلق بالميت أنه قد يكون شوهة حين تكون طويلة. ولذا فرق بعض العلم بينما إذا كانت الأظفار طويلة والشارب طويل في هذه حالة قال يشرع، وقد اختلف إمامان كبيران كما صح ذلك عنهما عند عبد الرزاق من رواية معمر عن ابن سيرين وعن الحسن، أنه سئل ابن سيرين عن قص الشارب وقلم الظفر فقال لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. وسئل الحسن رحمه الله عنه فقال إذا كان طولهما فاحشا أو كما قال رحمه الله. ولا شك أن هذا القول هو الأظهر، هو الأظهر أنه حين يكون طول الشارب مثلا خارج عن المعتاد مثلا وطول الأظفار كذلك، وهذا يكون فيما حدته السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون أظفاره لا تطول بسرعة وتتجاوز المدة مثلا المدة 40 يوم مثلا، لكن لا يخاطب بمثل هذا ما دام أنها طولها معتاد وشارب طوله معتاد فيترك. لكن إن كان طولها غير معتاد وظاهر ولو كانت دون ذلك دون المدة، الأظهر في هذه الحالة أنه يؤخذ شاربه وتقص وتقلم أظفاره. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي سلمة عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه زوج سلمة توفى سنة 4 للهجرة، في قصته أنه دخل عليه الصلاة والسلام وأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن البصر الروح حين تخرج ويتبع البصر، فلا شك أن منظر عين أن المنظر في هذه الحال لا يكون حسنا ويقبح المنظر، فيشرع أن تغلق العينان. ولهذا أخذ العلم من هذا أنه يشرع غلق الفم من باب أولى، مع أنه لم يرد في الحديث، لكن أهل العلم استنبطوا ذلك أو يؤخذ ذلك من أنه أغلق عينيه عليه الصلاة والسلام، أغلق أجفانه عليه الصلاة والسلام وقال ما تقدم. فالفم يقبح أكثر من العينين، كون هي يعني لو ترك مثلا في حال حرارة بدنه بعد الوفاة حتى تصلب وبقي مفتوحا فإنه قد لا يتمكن من غلق الفم لأنه تصلب، ولهذا يبادر إلى إغلاق فمه وشده مثلا بعصابه نحو ذلك حتى لا ينفتح، حتى لا يكون شوهة. ثم أيضا قد يقع في الشيء، قد يسقط في الشيء، وعند غسله يكون الأمر أيسر وأسهل. كذلك أيضا فيما يتعلق بتقديم الأظفار، قال رحمه الله لأن ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه يجمع بين أجزاءه. هم قالوا رحمه الله عليهم إنما أخذ من شاربه ومن أظفاره نحو ذلك يجعل معه، وفي هذا نظر، هذا وإن كان بل ليظهر والله أعلم هم قالوا إن هذه سنة في حياته، قال ذلك يقال كذلك سنته في حياته أنه حين يقلم أظفاره وحين يقص شاربه يتخلص منها. ولكن هل يدفنه؟ ورد في حديث فيه ضعف ذلك، لكن المشروع التخلص منها. فإذا كان هذا هو المشروع في حق الحي كذلك المشروع في حق الميت. ثم مثل هذا كونه يجعل في الكفن ويلف معه في الكفن يحتاج إلى دليل بين، وقياسه على أطرافه حين مثلا يتقطع مثلا بسبب حادث نحو ذلك فيجمع ويلف، هذا فرق بين أطرافه المتصلة به التي لا تنفصل في حال السلامة. هناك أطراف لا تنفصل في حال السلامة لا أحكام، وهنالك أجزاء تنفصل في حال السلامة تنفصل ولا يتضرر، الظفر والشعر ينفصل ولا يتضرر ولا يتألم، فهذه لا حكم المنفصل. ولهذا جاء الأحكام فيما يتعلق مثلا لو على قول من قال مثلا أن مس الزوجة مثلا بشهوة ينقض الوضوء، قالوا لا ينقض حين يمس بظفره وشعره نحو ذلك، واختلفوا في مس شعرها لأنه له حكم المنفصل. فهذا الحكم المنفصل، والأعضاء اليد والأصبع في حكم المتصل، وذلك أنها لا تنفصل حال السلامة، لكن لا تنفصل إلا حال الألم. لهذا الأحكام كثيرة، فإلحاقها بها وقياسها عليها قياس مع الفارق، ثم أصل المسألة لا دليل عليه. وفي أخذ عانته وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة، نوع من المزيلات أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظفار. أخذ العانة فيه وجهان كما ذكر يعني في المذهب، والوجهان خلاف القولين، الوجهان يكون لعلماء المذهب الذين يخرجون أقواله أصحاب الاختيارات مثلا مثل المصنف رحمه الله، مثل المجم، مثل ابن أبي موسى، مثل ابن عقيل وأبو بكر عبد العزيز والخلال وأمثالهم من الأئمة في المذهب، من اختار قولا منهم في هذا يكون وجها في المذهب. وقد يختلف أحيانا في بعض الأقوال في بعض ما يحكى هل هو وجه أو قول في المذهب. فيه وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة، هذا قاله بعض العلم قالوا يستحب، ومنهم من قال يستحب حيث تكون طويلة طويلة، وهذا قول لبعض الشافعية وهو قول ابن حزم رحمه الله. ومن العلم من قال لا يتعرض للعانة لما فيها من هتك حرمته، ولأن الأصل أنه لا يجوز كشف عورته، يترتب عليه كشف العورة، ولأنه أيضا لا يرد ما يرد في الشارب والظفر، وذلك أن العانة مستورة فلا يظهر في هناك شوهة ولا يقبح شيء من ذلك لأنها مستورة فلا يتعرض لها. وهذا عليه الأكثر، عليه الأكثر، وهو أنه لا أنها لا تؤخذ. أو حلق، لأن سعد بن وقاص جز عانة ميت، هذا مروي عن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وجاء في نفس الرواية عند ابن أبي شيبة عن سعد بن وقاص وعند عبد الرزاق، وجاء لكن لم يبين سعد من هو، المصنف جزم أنه سعد، جاء في رواية عند عبد الرزاق وأنه سعد بن مالك، سعد بن مالك، سعد بن مالك يحتمل أنه أبو سعيد ويحتمل أن سعد بن أبي وقاص، لكن أظهر والله أعلم هو ما ذكره المصنف رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص، وذلك أن أبا سعيد الخدري في الغالب يكنى ولا يذكر باسمه، يقال أبو سعيد لأنه بها أشهر، وسعد رضي الله عنه مشهور باسمه، مشهور باسمه، فلهذا كان هو الأظهر أنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لكن هذا الأثر في ثبوت النظر، إنه من رواية أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن سعد بن وقاص، ولم يدركه أو لم يسمع منه أو لم يسمع منه. فإن ثبت كان قولا له رضي الله عنه، ومثل هذا القول مما يوهن القول الأخذ به عدم ثبوته عن سعد رضي الله عنه، ولأنه من الفطرة. وهذا أيضا فيه نظر، لأن كونه من الفطرة هذا في حال حياته، في حال حياته، إذن قد يقال أيضا الختام من الفطرة، الختام من الفطرة، هل تقول لم يقل أحد بالختان وأنه يختن، فانتقاض هذا يدل على عدم اضطراده، فليس خصال الفطرة كلها مما جرى فيها الخلاف، بل هناك ما أجمع على أنه لا يفعل بالميت كالختان. فأشبه تقليم الأظفار، الحاق بتقليم الأظفار الحاق على أصل أصلا لم يسلم به من يخالف، لأنه لم يثبت دليل الأصل. فمن شرط ثبوت دليل الأصل ومثل شرط القياس أو من شرط ثبوت القياس على الأصل أن يكون متفقا عليه وأن يكون ثابتا بدليل، وهو لم يثبت. تقدم الإشارة إلى القول الثاني في المسألة، والمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، وفرق بين تقليم الأظفار وقص الشارب وبين العانة. والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة، وهذا من إنصاف المصنف رحمه الله حيث استوفي الحجج للطرفين، قال لا لأن فيه لمس العورة وربما احتاج إلى نظره وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب. لكن هذا التعليل فيه نظر، لا يفعل لأجل مندوب، هذا التعليل فيه إذ قد يترك أحيانا الواجب لأمر مستحب، قد يترك الواجب لأمر مستحب، لكن أظهر والله أعلم أنه مثل ما تقدم لم يدل دليل بين على مثل هذا في أصل المسألة، ولما فيه من كشف العورة. من أهل العلم من يرى مثلا كما تقدم في اختيار بعضهم أنه يجوز حين تكون طالت عن حد المعتاد، وأن الذي يباشره ممن يجوز له النظر إلى عورته في حال الحياة مثل كالزوجة مع زوجها مثلا، أو كالزوج مع زوجته على القول الثاني في هذه المسألة، هو جواز تغسيل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها. قال رحمه الله: فصل. والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل. ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ في الروح. متفق عليه. قوله يكون نطفة 40 يوما، نطفة هذه ليست في الصحيحين، هذه جاءت في رواية أبي عوانة، لكن ثبتت في صحيح البخاري من حديث أنس. فالسقط يصلى عليه، فالسقط إذا أتى عليه 4 أشهر غسل وصلي عليه، على المشهور من مذهب الحنابلة، وخالف في ذلك الجمهور. الحنابلة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه الخمسة: أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، لكن لفظ أحمد وأبي داود والسقط يصلى عليه، ولفظ البقية لفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه والطفل يصلى عليه، وأحمد روى اللفظين، روى والطفل يصلى عليه، ورى كما تقدم والسقط يصلى عليه. والذي يظهر أن لفظة والسقط أثبت، وهل يطلق على الطفل سقط مثلا يسمى السقط طفلا؟ لكن السقط أظهر في الدلالة، السقط أظهر في الدلالة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، ورواه أحمد وأبو داود من رواية يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة. فهو عند أبي داود من رواية بقية بوهب بن بقية، رواه عن يونس بن عبيد، وهذا إمام. ورواه أيضا إمام أحمد من رواية إسماعيل بن علية إلى يونس بن عبيد، وجاء أيضا من رواية المبارك بن فضالة عن زياد بن جبير بن حية، فتابع يونس بن عبيد. ومبارك فضالة وإن كان مدلس لكنه يقوي روايته. والرواية التي فيها والطفل رواية سعيد بن عبيد الله الثقفي عن زياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة. سعيد بن عبيد الله الثقفي هذا وإن قال الحافظ مقبول لكن أظهر أنه ثقة كما قال الذهبي في الكاشف، كما يظهر من ترجمته وثق أحمد وابن معين وغيرهما واتقوه، ولم يذكر يعني أن أحدا ضعفه إلا أنه ذكر البخاري أن له ما يستنكر في هذا، فهو من حيث الجملة لا بأس به، لكن ليس كدرجة يونس بن عبيد. يونس بن عبيد هذا إمام ثبت حجة رحمه الله، الذي يظهر أن روايته أثبت من رواية سعيد بن عبيد الله الثقفي. سعيد بن عبيد الله الثقفي خاصة أنه قد تبع يونس، تابعه المبارك بن فضرة كما تقدم. وأنا لم أرى من تكلم على هذه على هاتين الروايتين وترجح بينهما، لكن على طريقة أهل العلم في التعليل يجري مثل هذا البحث في النظر، خاصة إذا كانت الروايتان فيهما اختلاف المعنى، وهذا يحتاج إلى النظر في مسألة السقط والطفل. السقط والطفل قال والطفل صلى عليه ودعا لوالديه مغفرة، هنا قال السقط يصلى عليه، هذا حجة للمذهب في الصلاة على السقط، ومن شرط ذلك أن يكون له 4 أشهر، لأنه قبل 4 أشهر لم تنفخ في الروع، فهو قطعة لحم يوضع في أي مكان ولا يأخذ أي حكم من الصلاة والغسل. أما السقط فإنه يغسل ويصلى عليه ويسمى كما سيأتي في كلامه رحمه الله إذا جاوز 120 يوما، دخل عند جاوز 40 الثالثة. ودليل حياته حديث مسعود في الصحيحين، وأنه بعد 40 الثالثة الملك ينفخ فيه الروح، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. هذا هو المذهب. ذهب الجمهور إلى أنه لا يصلى عليه إذا سقط ميتا ولو جاوز 4 أشهر، قالوا إذا سقط وله 4 أشهر ولم يستهل صارخا، يعني ولم يظهر دليل على حياته من عطاس أو صراخ أو نحو ذلك، فإنه لا يصلى عليه يعني مطلقا حتى ولو كان جاوز هذه المدة. ومعلوم أنه لا يكون يعني لا يحصل هذا إلا بعد 6 أشهر، لكن دل الشرع على أنه إذا جاوز 4 أشهر وسقط في هذه الحالة يأخذ هذه الأحكام، وذلك أن الصلاة مصلحة محضة وشفاعة بخلاف الأحكام الأخرى، وذلك أنه لا يرث ولا يورث إذا مات ولم يستهل صارخا، وهذا ليس فيه ضرر بل فيه مصلحة، وهو الصلاة عليه فهي شفاعة له. ودلت حديث مسعود على أنه ينفخ فيه في هذه المدة. الجمهور استدلوا بما رواه الترمذي من رواية إسماعيل المسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لا يصلى على الطفل حتى يستهل، لا يصلى عليه حتى يستهل، إنه وهذه الرواية لا تصح، رواية إسماعيل المسلم المكي ضعيف، أبو الزبير مدلس، فالخبر لا يصح، والعمدة على حديث المغيرة كما تقدم. قال ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت، فإذا كان ميت فله حكم الأموات من تغسيله والصلاة عليه، ولهذا قال ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم. وهذا الأثر لا يصح، وهذا رواه ابن عساكر في تاريخ رواية البختري ابن عبيد وهو الطابخي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والخبر وهو البختري هذا متروك، هذا متروك الرواية، وأنا قد راجعت الأثر وجدته عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا على أسقاطكم فإنهم أفراطكم، صلوا على أسقاطكم، صلوا على أسقاطكم، فهو في الدلالة على المعنى مثل حديث المغيرة المتقدم، لكن الحديث من طريق البختري بن عبيد المتقدم، فالذي يظهر أن نفس الحديث وقع فيه وهم، يعني حتى مع سقوط هذه الرواية، مع سقوط هذه الرواية، وأنها تعود إلى هذا اللفظ سموا أسقاطكم، وتعود إلى صلوا على أسقاطكم، وتعود إلى رواية المغيرة رضي الله عنه، فإنهم أفراطكم، صلوا على أسقاطكم فإنهم أفراطكم، وهذا هو الذي يتناسب مع المعنى من جهة الصلاة عليه، وحديث المغيرة دال على هذا، وبالجمل الحديث لا يصح من الطريقين. قال: فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لهما، كسعادة وسلامة وقتادة وما أشبه ذلك من الأسماء التي هي يعني تأنيثها في هذه يصلح لأنها أنثى لفظا فيصلح للذكر والأنثى. ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه، فلأنه لا يقال له إنه ميت لأنه أصلا لم تحل فيه الحياة، فلهذا لا يصلى عليه. مع أن هذه المسألة فيها خلاف، فيه وجه في المذهب اختاره أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى أيضا الإمام، هو من أئمة الحنابل الكبار رحمة الله علينا وعليهم جميعا، وفيه أنهم قالوا إنه إذا تبين فيه خلق إنسان ولو كان له دون أربعة أشهر يأخذ حكم السقط الذي جاوز أربعة أشهر، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والأظهر هو ما ذكره المصنف رحمه الله في حديث بدليل حديث المغيرة المتقدم. فصل: والشهيد إذا مات في المعترك لم يغسل رواية واحدة، وهذا لثبوت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء ولم يغسلوا ولم يؤاد رواية واحدة. هناك قول، وهذا محل قول عامة، هناك قول مروي عن بعض السلف عن الحسن وجماعة أنهم يغسلون، لكن هذا قول مخالف الأخبار، فمن قال مثل هذا فلم تبلغه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الشهيد لا يغسل لأن الدم شهادة له، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون يقال يدمى ويدمي، دم يدمى ودمى يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك، تبقى هذه الشهادة له، فلهذا لا يغسل رواية واحدة، وهو قول عامة أهل العلم. وفي الصلاة عليه روايتان، الصلاة عليه روايتان ليس وجهين، لأنه جاء رواية عن أحمد رحمه الله قال إحداهما يصلى عليه، اختارها الخلال لما روى عقبة هو ابن عامر رضي الله عنه الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يلبث بعدها إلا أيام، جاء في رواية أنه ثلاثة أيام ثم توفي عليه الصلاة والسلام، وعند مسلم كان مودع للأحياء والأموات، وهذه صلاة خاصة به عليه الصلاة والسلام، إذ مثل هذا لا يشرع إلا له عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يثبت مثل هذا أن يصلى عليه ماذا يصلى مثلا بعد هذه السنوات، دل على أنه أمر مخصوص، ولأنه كالمودع للأحياء والأموات، فصلى على صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. لكن الدليل الأظهر في لهذه الرواية دليل آخر في المسألة، بل أدلة أخرى في هذه المسألة المصنف ما ذكر رحمه الله، هناك أدلة أصح من جهة الدلالة، لكن وإن لم تكن أصح من جهة السند أصح من جهة الدلالة. فروى النسائي بإسناد صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه في إحدى المعارك، وفيه أنه جاءه وقال إني أبايعك على أن يأتي سهم منها هنا ويخرج منها هنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق، وفيه فقاتل ثم لم يلبث أن جاء به وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قتل، فقال هو يقول عليه الصلاة والسلام، فقال هو شهيد وأنا عليه شهيد، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح دليل على أنه يصلى على شهيد المعركة، هذا من شهداء المعركة. أيضا روى الطحاوي وغيره من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وصف وضع حمزة، وكان يؤتى بالشهداء شهيدا شهيدا أو جاء مجموعة من الشهداء فصلى عليهم، وحمزة لم يرفع من مكانه، والحديث جاء من طرق. والشافعي رحمه الله ضعف هذه الأخبار وقال ينبغي لمن يعني ذكر هذا الأثر أن يستحي على نفسه حين يورد هذا الأثر، وأن الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كالعيان، يعني كأنها يقول كالمتواترة، أنه لم يصلي على شهداء أحد. لكن في خصوص حمزة هذا محتمل، ومن أثبت هذا الخبر اطلع على ما لم يطلع عليه الشافعي رحمه الله من طرق أخرى، ومع الروايات الأخرى التي جاءت في المسألة. ولهذا ذهب إلى هذا القول بعض أهل العلم، واختاره ابن القيم وجمع منه، وقالوا إنه أعدل ما في الباب، وأن الصلاة على الميت جائزة، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، بخلاف غسله فإنه لا يغسل رواية واحدة. أما الصلاة عليه جاء هذا وجاء هذا، والثاني لا يصلى عليه، وهي أصح لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. حديث عقبة اختلف في الله هل بفتحها أو كسرها صلى ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، والمعنى ظاهر. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، ولم يصلى عليهم كما حققه الحافظ حجر رحمه الله بعد 7 سنين ونصف تقريبا، يعني لم يستكمل 8 سنين. حديث جابر رضي الله عنه هذا دليل الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وجاءت حديث أخرى أيضا مع حديث جابر رضي الله عنه، وهذا هو دليل الجمهور. لكن القول الثاني يقول بجواز الأمرين على القاعدة في مثل هذا، ما دام ثبت الأمران، وإن كان الأكثر هو المنقول في الأخبار أنه لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. والخيار في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب جمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكره المصنف والإمام أحمد، وهو من رواية عاصم بن علي بن صهيب الواسطي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعاصم بن صهيب لا بأس به وإن تكلم فيه، لكن روى عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب قد اختلط وروايته عنه بعد الاختلاط. وجاء أحاديث أخرى، جاء عن جابر من رواية عند أبي داود من رواية إبراهيم الطهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وفيه أن رجلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دفنه في ثيابه، أحد الشهداء دفنه في ثيابه، وهذا يبين أن الدفن في الثياب، وهذا الحديث في قوله أمر ينزع عنه الحديد والجلود في الرواية في الحديد والجلود، وإن لم يثبت في هذا الخبر لكنه ثابت من جهة المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم، فدل على أن الدفن يكون في الثياب، ولأن الثياب هي التي يكفن فيها وهي التي تلف على الميت، ولا شك أن السلاح ليس منها، وكذلك الجلود والفرة، الجلود والفرة كذلك أيضا، لأنه قد لا يتأتى أن يكفن فيها خاصة الجلود، فلا يكون أيسر لدفن الميت وخصوصا الشهيد في حاله في دمائه إلا بأن ينزع عنه مثل هذا الحديد والجلود وآلة الحرب، وكذلك ما يشد به بدنه أو وسطه، كل هذا يزال عنه وتبقى الثياب. وقوله نعم إن حب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح لما روى ابن عباس. والأظهر والله ظاهر هذا أنه أمر أن ينزع عنهم، والأخبار اللي وردت فيها أنه دفنوا في ثيابه، وعلى هذا لا يدفن معه شيء مما معه من سلاح. ثم أيضا هذا السلاح وهذا الأشياء هذه خارجة عن الكفن، وتكون من المال الذي لا يتلف، بل من المال الذي يحفظ ولا يدفن معه، فيكون سببا لضاعته وتلفه. رواه أبو داود اللي هو حديث ابن عباس. وإن أحب نزع ثيابه، وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجل آخر. قال يعقوب شيبة هو صالح الإسناد. يقول وإن أحب، لأن قوله وإن أحب زمله في ثيابه جوابه في وإن أحب، إن أحب كفنه جمله، وإن أحب نزعه، أراد أن يفصل في هذا وأنه يجوز له. وليظهر والله أعلم أن قوله نزع أحب جمله في ثيابه المراد بالثياب، يعني دون الجلد والسلاح، هذا هو نعم وهذا مراده بقوله فإن أحب نزع ثيابه، نزع ثيابه وكفنه في غيرها. والمعنى أنه يجوز لولي الميت أن ينزع ثياب الشهيد التي عليه ويكفنه في غيرها. قد يكون مثلا رأى أن هذه الثياب مثلا التي كفن فيها فيها دماء نحو ذلك، أو ربما فيها قديم ونحو ذلك، أو فيها شقوق لكنها ساترة، أو فيها خروق أو فتق نحو ذلك ولكنها ساترة وضافية، وأحب أن يكفنه في ثياب جديدة، هذا ظاهره، هذا ظاهره. واستدل بحديث صفية، حديث صفية رواه الإمام أحمد فقال حدثنا سليمان بن داود، وهذا هو الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دكوان، هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن عروة ابن الزبير، عن هشام عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير، الزبير العوام. وفيه أنه قال أقبلت صفية يوم أحد، أقبلت رضي الله عنها، وقالت بلغني مقتل أخي. والحديث طويل، لكن فيه أنه اعترض لها ابنها الزبير حتى لا ترى القتل فيحصل لها ما يحصل لسعادة، ومع أنها كانت امرأة جلدة رضي الله عنها. فقال لها لما أراد أن يمنعها لا تصل، فلدمت في صدره، قالت وكانت امرأة جلدة، ثم قلت عجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت رضي الله عنها ثم أخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان يتبهما ليكفن فيهما أخي، فأخذهما حمزة رضي الله، فأخذهما الزبير رضي الله عنه. قال فجئنا بالثوبين فنظرنا إليهما، وإذا بجانب حمزة رجل من الأنصار ليس له ثوب، فكرهنا أن نكفن حمزة في ثوبين وهذا بلا كفن. ثم نظرنا في الثوبين وإذا أحدهما أطول من الآخر، فقرعناهما بينهما رضي الله عنهم، حتى إنهم قرعوا بينهما بالثوبين، فأعطوا من خرجت له القرعة هذا الثوب، والثاني الثوب الآخر. مصنف رحمه الله يستدل بهذا الحديث أن يجوز لولي الشهيد أن ينزع عنه الثياب التي عليه ويكفنه في غيرها، يكفنه في غيره. واستدل بهذا الحديث مع أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجميل بثيابهم، وأنه كفن وأنه دفنه في ثيابهم، وأيضا قال ادفنوه في ثيابهم، أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وظاهر الأخبار وجوب الدفن في الثياب، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب يعني لصحة من المذهب كما ذكره صاحب النصف، وذكر أن الصحيح من المذهب هو وجوب الدفن في الثياب. وهناك القول الثاني أنه يجوز تبديل الثياب الشهيد، استدلوا بحديث صفية، لكن حديث صفية في مئة لا دليل، أو حديث زبير رضي الله عنه في قصة صفية رضي الله عنها لا دليل فيه، لأن فيه أنه قال أنهم بقروا بطنه ونزعوا ثيابه، وأنهم يعني أخذوه وسلبوها، فلم يبقى عليه ثوب أو لم يبقى ثوب ساتر، فلهذا احتاج إلى ثوب آخر، احتاج إلى ثوب آخر، فكونه مثلا يأتي إلى ثوب الشهيد وثوب ساتر يكفيه، وإن كان في خروق فيدفن فيه، وهذا أولى، يلف عليه ما دام ساترا ضافيا يلف عليه ويكفي، هذا هو الواجب وهذا هو الأظهر. لكن عند الحاجة إذا كان الثوب مثلا متخرقا متشققا لا يستره، في هذه الحالة يبدل أو يوضع ثوب آخر فوقه، وهذا أحسن، بأن يوضع ثوب آخر فوق ثيابه وتترك ثيابه عليه، وهذا هو الأسلم والأحسن، بأن إذا كان الثوب الذي عليه غير ساتر أو في خروق كثيرة لا يستره، فإنه يلف عليه ثوب ثان يستر به الثوب الأول ويدفن في الجميع. قال يعقوب شيبة هو صالح الإسناد، وكما قال يعقوب شيبة رحمه الله، وحكم يعقوب شيبة حكم عظيم، يعقوب شيبة هذا إمام، إمام في الحديث، إمام في النظر، إمام في العلل رحمه الله، إمام كبير رحمه الله، كان له مصنفات كثيرة، وكان رحمه الله عنده من الكتاب الكثير لكثرة رواياته وكثرة مصنفاته وعظيم حفظه رحمه الله، إمام حافظ كبير، يعقوب ابن شيبة أبو ابن عصفور أبو يوسف السدوسي البصري رحمه الله، المولود سنة 180 توفى سنة 262 للهجرة رحمه الله، فهو إمام في العلل، وكان رحمه الله إماما أيضا مع جلالته في هذا الباب، كان صاحب ثروة ومال عظيم أنفقه في طلب العلم وفي كتابة العلم وفي حفظ العلم، وكان عنده في بيته 40 لحافا أو فراشا هي لمن ينسخون له ويكتب، كانوا عنده كالأضياف مستقرون عنده 40، كان في بيته وفي داره 40 لحافا لطلاب علم ينسخون له ويكتبون له رحمه، يقوم بشأنهم وأمرهم كله رحمه الله، فهو إمام حافظ كبير، وحكمه على الحديث يكون عن بصر وعن إدراك، ولهذا قال هو صالح الإسناد، كلمة صالح الإسناد كلمة تصلح لكل حديث ثابت، ولهذا يستخدم بعض العلماء رحمة الله عليهم بعض الألفاظ حين يحصل عنده تردد في الخبر، حين يذكر خبرا مثلا لا يدري هل الخبر صحيح أو حسن مثلا، فيقول هو حديث صالح الإسناد، صالح الإسناد، صالح الإسناد حجة يعني في الباب يصلح أن يحتج به، وبعضهم يستخدم جيد، إسناد جيد، وهذا هي يستخدمها الجهبذ كما ذكر ابن كثير رحمه الله، حين ينظر في الخبر ويتردد فينظر فيه فلا يصل عنده إلى درجة الصحيح فيقول إنه صحيح، وإلى درجة الحسن فيكون حسن، تردد هل هو حسن أو صحيح، فيقول إسناده جيد، فهو إن كان صحيح فهو جيد، وإن كان حسن فهو جيد، فهو جيد، وهذه عبارة للتخلص حين يتردد، وخصوصا في كثير من الأخبار قد يكون الراوي مثلا يقع فيه اختلاف مثلا، هل هو في طبقة الثقة مثلا أو في طبقة الصدوق مثلا، ولا يأتي حكم بين في درجته، فيقول إنه جيد الإسناد، وهذه استخدمها الترمذي رحمه الله في مواضع يسيرة في جامعه، واستخدمها غيره. قال يعقوب شيبة هو صالح الإسناد، قال رحمه الله وإن حمل وبه رمق، يعني في آخر حياته لكن لا زالت الحياة فيه، يعني حمل من المعركة وبه رمق لم يموت حتى الآن، ما مات في المعركة، إنما مات بعد ما حمل أو أكل، يعني ولو كان في المعركة، الأكل يدل على استقرار الحياة، أو طالت حياته ولو كان في مكانه، غسل وصلي عليه غسل رسول الله، لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكان شهيدا، وذلك أنه أصيب بأكحله أكحله رضي الله عنه في غزوة الخندق، فحمل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بهذا الجرح، وقصته مشهورة. فقال اللهم لا تموتني اللهم لا تموتني حتى تقر عيني من بني قريظة. والقصة فيه أنه حكم في بني قريظة، وبعد ذلك حصل له رضي الله عنه أن جرى جرحه، قال اللهم افجرها، فجرى جرحه حتى رؤية الدم يخرج من الخيمة التي هو فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل في خيمة في المسجد أو في مكان المسجد كان يعوده من قريب عليه الصلاة والسلام. وفي أنه عمل به ما يعمل بسائر موتى المسلمين من تغسيله والصلاة عليه، فدل على أن الأصل أن يغسل الميت ويصلى عليه. خرج من ذلك من مات في ساحة المعركة، والعلماء اجتهدوا في قصة سعد رضي الله عنه، لأنه نقل رضي الله عنه وتأخر، لأنه رضي الله عنه لم يمت في ساحة المعركة إنما مات بعد ذلك رضي الله عنه. وكذلك قالوا إن حمل وبه رمق أو أكل، وبعضهم أيضا قال أو شرب أو شرب، ومن العلم أن وهذا في المذهب، قالوا في المذهب نص عليه في الروضة وشرب. من العلم يقول فرق بين الأكل والشرب، فإن من يكون في حكم الميت ممن يقتل قد يشرب، قد يشرب، لكن الأكل لا يأكل إلا وفيه حياة مستقرة، إلا وفيه حياة مستقرة. فقالوا الأصل هو وجوب الصلاة، وجوب التغسيل ووجوب الصلاة عليه، وأن هذا يقين لم يخرج منه إلا من قتل في المعركة، قتل في المعركة. وهناك بعض المسائل مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، وسيأتي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك. قال رحمه الله وإن قتل وهو جنوب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة، إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل، رواه الطيالسي، يعني سمع الصوت واستدل به على الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، وهي تطلق حينما يخاف من عدو أو غيره، فخرج رضي الله عنه وكان يتوه يتزوج. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إني رأيت الملائكة تغسله، فسألوا صاحبته، فقالت رضي الله عنها قالت ما قالت، وقالت إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب، قال عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة. هذا الأثر مشهور، رواه ابن حبان والحاكم، رواه ابن إسحاق السيرة، والحديث من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير، وابن إسحاق صرح بالتحديث. وهذا الإسناد هو نفس الإسناد المتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وذلك أن الصحابة اختلفوا فقالوا في بعد مات النبي عليه الصلاة والسلام هل نجرده كما نجرد موتانا أو نغسله في قميصه، فبينما هم كذلك إذ ألقى الله عليهم النوم فما منهم إلا رجل إلا وصدره إلا وذقنه يسقى في صدره سقط على رأسه في صدره، فناداهم مناد خارج الدار يسمعون صوته ولا يعرفونه أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه. الحديث فهو من هذا الطريق، من طريق ابن إسحاق هذا، وهذا الحديث وهذا الإسناد على طريقة جماهير العلماء من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره. ومن أهل العلم من لا يقبل ابن إسحاق في الأحكام، إنما يقبله في الأرض ولا يقبله في أمور الأحكام في الحلال والحرام، وهذا مروي عن جماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم، لكن هذا الخبر روى الحاكم له شاهد، وهذا الشاهد يتقوى وإسناده مقارب من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن الأنصار الأوس والخزرج افتخروا افتخروا فقالوا الخزرج منا فلان ومنا فلان ومنا من حمته الدبر ومنا من اهتز لعرش الرحمن حمته الدبر عاصم ثابت الأقلح ومنا من اهتز له عرش الرحمن وسعد بن معاذ ومنا من غسلته الملائكة وهو حنظلة ابن أبي عامر هذا يقوله الخزرج. فقال الأوس منا من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه أحد، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد أنهم جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد رجل الأنصار وزيد بن ثابت يقوله الأوس. فهذا الحديث ناده أيضا مقارب فيقوي حديث رواية عبد الله بن الزبير المتقدم وفي قولهم من غسلته الملائكة قال وإن قتل وهو جنوب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي، أنا لم أطلع عليه في الطيالسي ولم أبحث في الطيالسي ويحتاج إلى نظر لأن سند الطيالسي عالي، سند الطيالسي يروي عن شعبة الحجاج الطيالسي هذا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي إمام كبير توفى سنة 204 سنة وفاة الشافعي يحتاج النظر في مسند الطيالسي هذا. لكن الحديث رواه ابن حبان والحاكم من طريق ابن إسحاق وكذلك رواه ابن إسحاق في السيرة من هذا الطريق، فهم ففيه أن الملائكة غسل، قالوا ما دام الملائكة غسلته فإننا نغسله، لكن هذا فيه نظر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الملائكة غسلته ولم يقل غسله وليقين أن شهيد المعركة لا يغسل، كما أن اليقين أن غير شهيد المعركة يغسل مع الخلاف في بعض المسائل، لكن هذا هو اليقين. فنبقى على اليقين في وجوب تغسيله. أما إن ثبت هذا الخبر فلا دلالة فيه، أولا أن فعل الملائكة والله أعلم كيف كان تغسيلهم له والله أعلم. الأمر الثاني أن هذا من باب إكرامه رضي الله رئفة شأنه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت الملائكة تغسله، بل قد يؤخذ من قوة الحديث وسياق الحديث أنه لم يغسله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وإن سقط من دابته أو تردى من شاهد، يعني وهو في المعركة، أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه. لماذا؟ لأنه ليس بقتيل الكفار. هؤلاء من سقط عن دابته، الثاني تردى من شاهق، أو وجد ميتا ولا أثر به من سقط من دابته، هذا ولو كان بأثر، سقط من دابته ولو كان بأثر أو تردى من شاهق كذلك، فإنه مات بغير فعل الكفار، فقالوا الأصل أنه وجوب غسله ووجوب الصلاة عليه. أو وجد ميتا ولا أثر به، وجدناه ميت في وسط المعركة، بعد المعركة وجد ميت لكن ليس به أثر فليقين أن يصلى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يكلم في سبيل الله جاء وكلمه يدمى، هذا هو الذي لا يغسل صلى عليه، من له كلم من به كلم هو الجرح وكلمه يدمى، قال لأنه ليس بقتيل الكفار. ومن أهل من خالف في مثل هذا وقال كل من مات، وقول الشافعي جماعة كل من مات في المعركة بأي ميتة مات فإن حكمه حكم الشهداء، شهداء المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، يعني مات بغير سبب من الكفار، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك، وذلك أن اليقين هو وجوب الغسل. هم بنوا على هذه القاعدة، ومن خالف قال اليقين أن من مات في المعركة في ميدان المعركة في حال قتال الكفار فهو شهيد، فهو شهيد فلا يغسل ويصلى عليه. قال رحمه الله: ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع رضي الله عنه عاد عليه سيفه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء بحكم، يعني استدل بأنه لم يفرد فدل على دخوله في عموم الشهداء. وهذا في خلاف منهم من حكى أن المذهب أنه لا يصلى، أنه صلى عليه يغسل وصلى عليه، هذا قول ذكره القاضي وجماعة أنه يغسل وصلى عليه، وذلك أنه على مقتضى التعليل السابق لأنه ليس بقتيل الكفر، على مقتضى ما تقدم أنه يدخل في من ذكر قبل ذلك لأنه ليس بقتيل الكفار، لكن هو جعله كقتيل الكفار وسدل بقصة عامر، لأن هذا مبني على النقل. فعامر الأكوع رضي الله عنه رجع عليه ذواب سوفه فأصاب عين ركبته فمات رضي الله عنه، قصته مشهورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لجاهد مجاهد قل عربي بشى مشى بها مثله. يعني لما قال بعضهم حبط عمله فجاء أبو موسى رضي الله عنه فقال له فقال ما قال عليه الصلاة والسلام، فظاهر هذا أنه جرى أنه أخذ حكم الشهداء في عدم غسله والصلاة عليه، وقد يستدل بهذا بما ذكره قبل ذلك، وأن الأصل في أن كل من مات في المعركة ولم ينقل منها وبه حياة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال القاضي: نعم، وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار، وهذا كانوا بعضهم هو المذهب للتعليل السابق لأنه ليس بقتيل الكفار، ليس بقتيل الكفار كما ذكروا قبل ذلك. قال رحمه الله: ومن قتل من أهل العدل في المعترك، ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين، فيما إذا حصل قتال بين طائفتين من أهل الإسلام وكان إحداهما باغية فالباغية تقاتل حتى تفي إلى أمر الله، فإذا حصل قتل بين الطرفين فمن قتل من أهل العدل، من أهل العدل يقول حكم حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرق يغسلون وصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وهذا القول هو المشهور مذهب، والقول الثاني مذهب هو قول كثيرين من أهل العلم، بالقول الأكثر أنهم يغسلون وصلى عليهم وأن حكمهم حكم سائر موتى المسلمين. وهذا هو الذي يجري على ما ذكره قبل ذلك لقوله: فلا يسقط الغسل الواجب بالشك، وذلك أن الأدلة جاءت في خصوص شهداء قتل المسلمين في قتال الكفار، أما القتل الواقع بين فئتين من أهل الإسلام فهذه مسألة أخرى وحكمها يختلف، أحكامها تختلف كثيرا، فهناك أحكام تختلف كثير عن أحكام قتل مقاتلة الكفار، فالأصل في هذه المسألة أن تلحق بالأكثر من سائر المسائل، وهي الأكثر من سائر المسائل ما يتعلق بالغنائم والسبي ونحو ذلك، تلحق بهذه المسائل. وهذا أظهر أن يقال أن الأصل وجوب الصلاة عليه، وجوب تغسيله، ولا نلحقه بمن يقتله الكفار على مقتضى ما تقدم من التعليل. قال رحمه الله: وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، والثاني لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك. وهذه الرواية هي المذهب، الرواية المذهب، والقول الثاني هو قول الأكثر وقول الجمهور، وهو أن المقتول ظلما، هم يقولون من قتل ظلما كقتل اللصوص ونحو ذلك فهو، ومن قتل دون ماله فإن يغسل وصلى عليه، غسل وصلى عليه، ذكر قصة الزبير، وكذلك عمر رضي الله عنه قتل شهيدا ظلما، وكذلك عثمان رضي الله عنه علي، وكل هؤلاء جرى الأمر في حقهم مثل موت المسلمين من الغسل والصلاة عليهم فيصلى عليهم. وهذا هو الأصل في هذه المسائل، وذلك أن الشهداء ثلاثة أقسام: من كان شهيدا في الدنيا والآخرة هو من قتل مقبل غير مدبر في قتال الكفار، فيقابله من مات ميتة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد لكن لم يكن عن سبيل القتل، مثل المطعون والمبطون والغريق والحريق ونحو ذلك، فهؤلاء شهداء في حكم الآخرة. والشهيد الثالث من يكون شهيدا في أحكام الدنيا، يعني يجري عليه الحكم في أحكام الدنيا، وهو من قاتل رياء وسمعة فيجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا من عدم تقصير الصلاة، وأمره إلى الله في هذا الأمر من جهة أنه لم يقاتل لإعلاء كلمة الله. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمقتول من هو الأظهر في هذه المسألة، لأن الأصل واليقين هو وجوب غسل كل ميت فلا يخرج إلا قتل المعارك مع الكفار. قال رحمه الله: فصل. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجدور، وهو تساقط الأطراف يعني أو الجذام ونحو ذلك، والمحترق يمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عند استعمال الماء كالجنابة هذه المسألة ما وقع فيها خلاف، وأنهم أجروا غسل الميت مثل غسل الحي، فكما أن الحي حين لا يستطيع الاغتسال بالماء إما لعدمه إما للعجز عن الماء أو العجز بالبدن لمثلا لمرض أو نحو ذلك، أحكامه التي ذكرها في باب التيمم، فقالوا إنه يمم لأنه طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه أن هذه الطهارة غير طهارة الجنابة وغير طهارة رفع الحدث، هذه الطهارة تختلف عن تلك الطهارات، هذه طهارة فيما يظهر عند كثير أنها طهارة للنظافة ليست لرفع الحدث، ولا يحكم بأنه يقال إنه محدث الميت، والميت إذا خرج منه شيء مثلا لا يقال إنه أحدث. تقدم الإشارة إلى مسألة الوضوء وأنه إذا غسل ثم خرج منه شيء أنه لا يجب على الصحيح يعني توضيئته. ولهذا إذا كان يخشى من تهري البدن لاحتراقه مثلا أو نحو ذلك، فالأظهر والله أنه كما أنه يسقط غسله فكذلك لا يجب تيممه، بل إنه قد لا يشرع، وذلك أن المقصود من غسل الميت هو النظافة، هو وإن كانت هي طهارة لكن المقصود الأكبر هي النظافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فالمغلب فيه هو النظافة. ولهذا التيمم لا يزيده إلا تشعثا وقد يتضرروا به، فالأظهر هو سقوط التيمم في هذه الحال. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لا يغسل هنا، فإن أمكن أن يغسل بعضه فلا بأس يغسل بعضه، لأن هذا من باب النظافة ولا يلزم التيمم كما يكون على الإنسان مثلا يعني شيء من النجاسة أو شيء من ذلك فيستطيع أن يخففها بغسل أو إزالة يخففها ويحصل المقصود بذلك ولا يتيمم عن النجاسة. كذلك إذا تعذر غسل بعضه فإنه يغسل ما لم يتعذر غسله ويسقط الباقي ولا يجب له بدل، لأن البدل في طهارة الوضوء وطهارة الغسل، الغسل للحي غسل الجناب هما في حكمه. وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عرقه صب الماء صب وخيف من عرقه صب عليه الماء صبا ولا يعرق، وهذا صحيح، يعني إذا كان صب الماء عليه مثلا يتسبب مثلا في تهري البدن، فتقدم أن غسل الميت المقصود به وتنظيفه، فعلى في هذه الحال يصب الماء صبا بلا عرق، وهم قد ذكروا هذا أيضا، ذكروا هذا فيما ذكروا أنه يحصل غسل الميت، وقد نص عليه في الروض رحمه الله شارح الروض في زاد المستقنع، مع أنه ذكر قبل ذلك ما يخالفه في مسألة وجوب المباشرة، وأن ذكروا أنه لو وضع تحت ميزاب وحضر، يقول صاحب الروض وحضر من تصح منه النية، من تصح منه النية يعني حضر من أجزأ ذلك، يعني فإذا حضر يبالغ في هذا وصب الماء ونوى ذلك كفى، ولا يشترط الدلك ولا العرك، فهذا من باب أولى أنه يكفي، لأنه يحصل بعض المقصود. ومن مات في بئر ذات نفس يعني ذات رائحة، صار فيها رائحة كريهة ونحو ذلك، أخرج فإن لم يمكن إلا بمثلة، وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة هو التمثيل البدن، وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبرة. يعني من مات في بئر فالواجب إخراجه، هذا هو الواجب إخراجه حتى يحقق الواجب من تغسيله والصلاة عن وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، هذا هو الواجب يجب. فإن لم يمكن إخراجه إلا بأن يحصل تمثيل بدنه، فينظر في البئر إن كان يحتاج إليها، يعني البئر محتاج إليها ويتضرر ببقائه فيها وهي مملوكة وفيها ماء، في هذه الحالة تحصل مصلحة الأحياء، تحصل مصلحة الأحياء ولا تضيع، وإن حصلت المثلة، في هذه الأخرى ويخرج ولو حصل له شيء من التمثيل بدنه، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه من المثلة. هو قد مات ولم تكن مثل المقصودة، إنما لأجل حفظ هذا المال للأحياء. وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبرة، طمت عليه. وسكت المصنف رحمه الله عما يتعلق بصلاة، لكن لما قال طمت عليه فكانت قبرة، فالظاهر والله أعلم أنه يصلى عليه، لكن في تغسيله إن أمكن أن يصب عليه الماء مثلا، يعني يمكن أن يصب، أو سقط هو في ماء وكان هذا الماء حصل به المقصود، فعلى القول بأنه لا تشرط النية فحصل المقصود، وعلى القول بأنه لا بد من نية، فإنه بمجرد نية غسله وبقائه مدة يسيرة ينوى فيها غسله يحصل المقصود على قول الجمهور في هذه الحالة. لكن إذا كان لم يحصل له هذا ولا يدرى، أو سقط في مكان ولم يصبهما ولم يمكن إخراجه، وهذا لا يحتاج إليه، فيطم هذا المكان ويكون قبره ويصلى عليه، سواء غسل أو لم يغسل، وهذا القول، وإن خالف فيه بعض أهل العلم وقالوا إنه من شرط الصلاة، إما يعني لأن بعض العلم يرى أنه من شرط الصلاة على صحة الصلاة عليه حضور الميت، فإذا لم يحضر لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة وراء حائل مثلا، أو وكذلك أيضا منهم من قال من شرط صحة الصلاة تغسيله، فإذا صلي عليه قبل تغسيل لم تصح، لكن يقال هذه شروط عند القدرة، فلا يترك هذه الحقوق التي هي نافعة للميت وحق للميت بمجرد عدم تيسرها كلها، إن تيسرت كلها فالحمد لله، إن تيسر بعضها فالميسور لا يسقط بالمعسور. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا القول قال به جمع من الشافعية وجمع من المالكية والحنابلة، قالوا إنه لا يشترط شيء من هذا، والصلاة مصلحة ما محضة وشفاعة، وهو ولم يتمكن من غسله فيصلى عليه على حسب الحال، حتى ولو كان مثلا يعني لا يعلم مكانه يصلى عليه ينوى ذلك الميت فلا تترك الصلاة عليه ما دام علمت، ولا يلزم عليه، يلزم عليه مثلا أن من أكلته السباع أنه لا يصلى عليه، لو أنه أكلته السباع وفني ما يعني لا يصلى عليه، كيف تترك الصلاة على مسلم؟ لا بد أن يصلى عليه، ومثل هذا الحاضر في هذا البئر وفي هذا المكان يصلى عليه، ويكون تأدية شيء مما يستطاع، والله وهذا هو الواجب، وهذه القاعدة متفق عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: فصل. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه الطيالسي وأبو داود، رواه الطيالسي وأبو داود. ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله. وهذه تقدمت هذه المسألة وسبق الإشارة إليها في أن من غسل ميتا فليغتسل، وأنه ورد من طرق، وأن الصحيح أن الحديث صحيح، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث علي، وجاء من حديث عائشة، وإن كان حديث أبي هريرة بعض طرق صحيحة، وحديث علي رضي الله عنه بعض طرق جيد، وحديث هريرة فيه بعض الضعف، فالحديث صحيح من حيث الجملة، لكن لا يجب الاغتسال لما ثبت في الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يأمروا أسماء بنت عميس أن تغتسل، وكذلك ما صح عن هذا في الموطأ وغيره، وكذلك وفي كذلك عند في الحاكم قول ابن عباس رضي الله عنه: إن ليس عليكم غسل في غسل ميتكم إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وجاء أيضا هذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. فلهذا لا يجب الغسل، إنما يستحب ذلك، يستحب ذلك ولا يجب ذلك، ولا ينتقض الوضوء به، ولا ينتقض الوضوء به على الصحيح، ولا تقدم في نواقض الوضوء، ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، والأظهر والله أعلم أنه مرفوع، أنه مرفوع، لكن لا يعني وجوابه الأول أولى وهو محمول الاستحباب لما تقدم. كذلك قال لما هذا قول أحمد رحمه الله. قال رحمه الله في ختام هذا الباب: وإذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبتل أكفانه. إذا فرغ من غسل الميت فيشرع أن يوضع عليه ثوب، يوضع عليه ثوب، وذلك أن الثوب يمتص هذا الماء ويكون أسرع في تنشيفه وأسرع بالمبادرة إليه، لأن هذا من إحسان، من إحسان إلى الميت حتى لا يتأخر ولا يترك مثلا بلا تنشيف فيترتب عليه التأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، فكل ما كان سبيلا وطريقا لإسراع بالجنازة فهو مأمور به ومطلوب. وجاء في أثر، جاء في أثر لا يثبت من رواية هشام بن عروة، رواية هشام بن عروة وهو حكم المعضل، أنهم وضعوا على النبي عليه الصلاة والسلام برد حبرة بعدما فرغوا من تغسيله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعد ذلك باب الكفن نقف عليه. سألوا سبحانه وتعالى: ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.